العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، آمين، وسهل أخلاقنا بالحلم، آمين، وانشر علينا من فضائل رحمتك وكرمك، آمين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في المحاضرة الماضية حول بعض الأحاديث، ومنها حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا الحديث رواه النسائي. الحديث 11، احنا هنمر بس مرورا لان احنا شرحنا بعض الاحاديث الاخرى وهنأكد عليها. الحديث 11، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هذا الحديث من اخرجه؟ من اخرج هذا الحديث؟ الامام النسائي والامام الترمذي. النسائي والترمذي. وقال النسائي ولا وقال الترمذي حسن صحيح. حسن ايه؟ صحيح. وقلنا من اصحاب السنن؟ لا، اصحاب السنن الاربعه، السنن اربعه، السنن المتفق عليها اربعه، ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. دي اسمها السنن الأربعة. طيب، ما أقول رواه أصحاب السنن يبقى المقصود السنن دي. طيب، إحنا قال النسائي والترمذي. لماذا قدم النسائي على الترمذي؟ لأن شرط النسائي أتقن وأدق من شرط الإيه؟ الترمذي. فلما الترمذي، طبعا النسائي يعني بنعتبره من المعتدلين، بل البعض بيعتبره من المتشددين في علم الجرح والتعديل. وطبعا لما يجي متشدد ويقول هذا راوي ثقة، يبقى الكلام بتاعه يقبل قولا واحدا، ده متشدد وثق راوي، يبقى توثيقه ده يقبل من باب أولى. طيب، النسائي أورد هذا الحديث، رواه يعني إيه؟ أخرجه بسنده، ما تنسوش الكلام، رواه يعني أخرجه يعني له سند. لما أقول لك الحديث ده ليه سند عند مين؟ هتقول عند النسائي، لأن الإمام النسائي روى الحديث بسنده. طيب، والإمام الترمذي رواه أيضا، رواه يعني إيه؟ له سند عند الإمام الترمذي. طيب، الكلمة اللي احنا قلناها المرة الماضية، كلمة حسن وصحيح، الصحيح أعلى من الحسن، فكيف يجتمع الحسن والصحة في حديث واحد؟ تفضلي. يعني إذا حسن، يعني حسن هنا يبقى حسن وصحيح. حسن وصحيح، حسن وصحيح يعني له إسنادات، يبقى الحديث ورد من طريقين، طريق صحيح وطريق إيه؟ حسن. يبقى معنى حسن صحيح يعني حسن وصحيح، حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر. واضح الكلام؟ طيب، هيحتجوا علينا ويقولوا ممكن الحديث ما يبقاش إلا طريق واحد، والإمام الترمذي يقول عنه حسن صحيح، يعني لم يرد له إلا طريق واحد وعند الإمام الترمذي، والإمام الترمذي يقول حسن صحيح، فكيف ذلك؟ أحسن، حسن عند قوم صحيح عند آخرين، عند راوي مختلف فيه، بعض العلماء قالوا ثقة ويبقى حديثه صحيح، وبعض العلماء قالوا عنه إيه؟ صدوق. صدوق يعني مرتبة متوسطة، يعني لا، ليس حديثه بالضعيف وليس حديثه بالإيه؟ أو اختلف في تصحيحه، اختلف في توثيقه وتضعيفه. هنا ما بيحصل خلاف، بعض العلماء يوم يقولوا ايه؟ على طول يقولوا صدوق، ويقولوا حسن الحديث، الراوي المختلف فيه يقولوا حسن الحديث. حسن الايه؟ ليه؟ لانه مختلف فيه. فاما يقول حسن صحيح وله سند واحد اقول حسن عند قوم صحيح عند قوم اخر. خدوا بالكم النقطه دي، لو في امتحان تحريري ممكن اجيبها لك في الامتحان، فيبقى معروف كده حسن صحيح، حسن باعتبار طريق، صحيح باعتبار طريق اخر. هذا اذا كان الحديث له طريقان او اكثر. اما اذا لم يكن للحديث الا طريق واحد، اذا لم يكن له الا طريق واحد، يبقى حسن عند قوم صحيح عند قوم اخرين. ايوه، فالراوي مختلف فيه، البعض وثقه والبعض حسنه. ماشي الحال؟ يبقى حسن عند قوم صحيح عند قوم اخرين. ارجو ان احنا نكون فاهمين واحنا بنكتب برضه. ماشي الحال؟ طيب، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. قل ده هذا رأي، ولكن هذا مش رأي راجع. البعض قال حسن يعني حسن المتن صحيح السند. طيب احنا بنتكلم حسن المتن يعني اللغة بتاعته حسنة؟ لا، احنا كمحدثين لا نقول بهذا. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن قوانين تحدد المقبول من المردود، فانا ما بتكلمش عن جمال اللغة ولا عن مظاهر البلاغة في الحديث. واضح؟ طيب، دع ما يريبك يعني اترك ما. وقلنا دع ده فعل ايه؟ فعل امر. دع يعني اترك وليس له مرض. دع يدع، لكن ودع مفيش ودع. طيب الدع يعني اترك ما. ما دي من اي انواع المشتقات؟ منظرية او موصولة. دع الذي يريبه او دع الريبة بمعنى الشك. بمعنى ايه؟ الشك. دع ما تشك فيه. هتصرفه الى ماذا؟ الى ما لا تشك فيه. واحنا قلنا الكلام ده دي قاعدة اصولية فقهية موجودة عند الاصوليين وعند الفقهاء، وهي قاعدة من قواعد الفقه الكلية. لو ان انسانا زي ما قلنا توضأ ثم شك وقال هل انا متوضئ او لا، ماذا نقول له؟ الاصل ايه؟ الاصل انه غير متوضئ. هو لسه بيقول انا توضيت ولا لا؟ انا الوقت انا بقول اهو انا مش عارف اتوضيت ولا لا، يبقى الاصل ان انا غير متوضئ، يبقى استصحب الاصل. استصحب الايه؟ ولذلك قالوا كده استصحاب الاصل وطرح الشك وترك ما كان على ما كان. احفظوا القاعده دي، لان قاعده استصحاب الاصل، استصحاب الاصل وطرح الشك. طرح يعني ايه؟ رمي. استصحاب الاصل وطرح الشك وترك ما كان على ما كان. وترك ما كان على ما كان. طب تعالوا نطبق الكلام ده، طبق القاعدة الحديثية والقاعدة الفقهية. لم يتوضأ وشك وقال هل توضأت او لم اتوضأ، هو مش عارف اتوضأ ولا ما توضأش، يبقى الاصل انه غير متوضأ، يبقى يعمل ايه؟ يجب ان يتوضأ، لان الاصل انه غير متوضأ. هو بيشك في ايه؟ يا ترى اتوضيت ولا ما توضيتش؟ لا، الاصل انه غير متوضئ ويجب ان يتوضا. طيب توضا وشك، هل انتقض الوضوء او لم ينتقض؟ ده خليكي بقى معايا في دي. هو توضا من ناحيه اليقين، هو متوضئ ايوه هات والله الصوت تعبان النهارده يا حاج ايمن، ولو في حاجه سخنه الله يكرمك يا ربنا يبارك. لا انت مش قلقان، انت مطمئن. قلقان ماشي. ممتاز، جزاك الله خير. الا الان خلينا بقى هنا. توضأ وشك هل انتقض الوضوء او لم ينتقض. الاصل متوضئ ولا مش متوضئ؟ يبقى هنا يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. على مكان ايه؟ ما هنا بقول له تعال احنا نطبق هذه القاعده اللي هي استصحاب الاصل. هو توضا ده الاصل، لكن التاني بيقول يا ترى توضيت ولا ما توضيتش. يبقى الاصل عنده ايه؟ سيبك من الشك. الاصل عنده في الاولاني هو بيقول انا توضيت ولا ما توضيتش. هو في الاصل مش كانش متوضي. ما هو في الاصل مش متوضي، يعني الشك. الشك في ايه بقى؟ هل توضأ او لم يتوضأ؟ لا، الشك ده يطرح يرمى به. طب اصله ايه؟ غير متوضي، روح اتوضي. طيب توضأ ومتيقن انه متوضي، وبعدين شك هل انتقض الوضوء او لم ينتقض؟ تدبلت الاصل متوضي ولا مش متوضي؟ متوضي. نقول له انت الشك ده اطرحه، اطرح هذا الشك وصلي انت متوضي. لانه شك في ايه؟ في نقض الوضوء، لكن هو متوضي في الاصل. طيب خلينا بقى واحد بيصلي الظهر الان، هنطبق بقى القاعده. يصلي الظهر وجاء في الركعه في الرابعه، خلاص جاب الرابعه ونفض يكلم، فام قال هل هذه هي الرابعه ام الثالثه؟ خلينا معاه، يعني الان هو شك، ده جاب الرابعه، انا كمأموم عارف ان هو جايب الرابعه، لكن هو كامام شك. خذوا بالك، شك في ماذا؟ هل اتى بالرابعه ام بالثالثه؟ نقول له بقى اليقين هنا ايه؟ الاصل ان جاب الثالثه ولا ما جابهاش؟ ما جاب الثالثه. الشك مش في الثالثه، الشك في الرابعه. يبقى اطرح الشك، اطرحه يعني ايه؟ ارمي به. يبقى هو جاب الثالثه بيقين، يبقى نقول له هات الرابعه. طب ده خمس، هو ما يعرفش، ده هو بيشوف. انا اللي متيقن انا كمأموم، لا، للامام ان يقف وان ياتي بالرابعه في زعمه. ما هو هو الان شك. هل انا مش انا اللي بتكلم ولا حد غيري؟ حد غيري؟ طيب يا سيدي، الان هو بالتاكيد اتى بالثالث، لكن في شك. شك في هل الرابعه جابها ولا ما جابهاش؟ نقول له اطرح الشك، اطرح الشك، اطرحه يعني ايه؟ ارمي به. طب وتبنى على الاصل، الاصل ايه؟ انه جاب الثالث، هات يا عم الرابعه. طب ده هي الخمسه، مالناش دعوه احنا باعتباره هو. انت مأموم مالكش دعوه، هتنبهه ما انتبهش، وقام يجيب الايه؟ الرابعه في يقينه. يبقى طب انت تعمل ايه كمأموم؟ يا سلام عليك. هل اوافقه في الخطأ؟ انا متيقن انه ياتي بالقامت. اوافقه؟ لا اوافقه. امال اعمل ايه؟ انا بين امرين، بين ان انا انوي المفارقه واسلم وامشي، وبين ان انا انتظر لغايه ما ياتي بالرابعه عنده. ثم لا، ما انا هجيب خامسه، انا هجيب خامسه، انا حاسب انها خمسه، انا مش بالضبط، لاني متيقن ان انا جبت الرابعه لا اوافق، لكن لانه شك ومتيقن بانه جاب الثالثه وشك في الرابعه يقف وياتي بالرابعه. يبقى اذا استصحاب ايه؟ وطرح ايه؟ وترك ما كان على ما كان. واضح الكلام؟ القاعده دي، دع ما يريبك الى ما ايضا في كل الامور اللي فيها متشابهه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد على فراشه تمرا وقد بلغ به الجوع مبلغا، وجد تمر على الفراش، وكان قبلها بيوزع صدقات، بيوزع تمر صدق، فشك النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا التمر من تمر البيت ام من تمر الصدقات. خدي بالك من الكلام، من تمر البيت ولا من تمر الصدقه؟ هل اكله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لولا اني اخشى ان تكون التمره هذه من تمر الصدقه لاكلته، فلم ياكلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طرح الشك، وهنا فمن اتقى الشبهات. واحد، هل يجوز الانسان ان يقف مع زوجته؟ يقف مع امراته في الشارع ينفع؟ ينفع. طيب لو واحد بقى مر عليا وعرفني وشافني واقف مع واحد، هيقول ايه؟ هيقول بزوجته ولا واحده تانية؟ يبقى في شك، هسيبه يشوف وما اعمل ايه؟ انت عليه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل. قال له رآه صحابيان وهو يقف مع صفية، فأسرع الخطى فقال على رسلكما، على رسلكما إنها صفيات زوجتي. فقالوا يا رسول الله إذا ظننا بغيرك فلا نظن بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من يد آدم. بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في يا عم الحاج قهوة فيها شاي وفيها مية وفيها ناس بيشربوا ايه؟ حاجات من الحاجات الوحشة. وانا جعان يا اخي او عطشان وعاوز اشرب شاي، اروح اشرب شاي في المكان ده ولا لا؟ لا. ليه؟ حرام؟ وحرام ان انا اشرب شاي؟ حرام ان انا اشرب مية؟ والله ما حرام. المكان مش كوب فيه. لكن لما الانسان بقى لا يضع نفسه في مواطن التهم والشبه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه واهله. اذا دع ما يريبك، لا تسيب القهوه دي، شوف قهوه ثانيه نظيفه. خد الشاي واقعد في اي مكان واشربه، مش كده ولا ايه؟ الحديث الثاني ومهم جدا، خذوا، يبقى دع ما يريبك، اي دع ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه. يبقى ناخذ بالحاجه اللي فيها اطمئنان، وخذ بقى البر مطمئنه اليه النفس. البر ايه؟ يجي الواحد من الناس عاوز بقى يحط الفتوى في رقبه شيخ وهو عارف تماما ان هي مستحيل، هو غير مطمئن، غير مطمئن من الموضوع، ولكن بيتحاول. فيجي انا كثيرا ما ياتي عشان يبرأ نفسه، فاهم ان هيبرأ نفسه. شوف لما واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم وساله سؤال ايه؟ ما البر وما الاحسان؟ ما البر وما الاحسان؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال البر مطمئنة اليه. يعني انا لو مطمئن يعني انا لا اشك، لو انا بشك لا اعرف ان في حاجه، لكن مطمئن. الاطمئنان ده يعني ان هذا الامر حق. طيب اذا كان الحاجه واقفه في صدري ولا في زوري ومش مرتاح، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوا، وإن أفتاك الناس، يبقى الإثم إيه؟ ما حاك في صدرك، وأعتقد هيجينا هذا الحديث، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوا، والفطرة هي إيه؟ أفتاك الناس وأفتوا زي ما اتكلمت رسول الله. طبعًا، وإن أفتاك الناس وأفتوا، يعني المعيار هو أنت. المعيار هو مين؟ هو انت. هل انت مطمئن؟ مطمئن ايه؟ هو واحد لو قلت له الأمانة رأيك فيها إيه هيقول إيه؟ إن أنت تبقى أمين، هتاخد الحاجة ترجعها لصاحبها، يبقى مطمئن ولا مرتاح؟ المفروض يكون مطمئن. مطمئن لأنك ما تدخلش ولا كنت خايف. ده بالضبط. فلو أنت مطمئن، لو أنت مطمئن يبقى إيه؟ يبقى ده دليل على أن هذا الشيء خير. طب لو العملية فيها ارتياب وفيها شك وفيها حشرجة في الصدر، يبقى ده دليل على إنه والإذن ما حاك في قدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتاك. يعني أعطوك فتوى بهذا، أنت أفتاك بمعنى طلبت أنت الفتوى. أنت طلبت الفتوى وأنا اديتك الفتوى، طلب الفتوى أفتاك أفتى واخد بالك وأفتوا، يعني إيه أعطوك إجابة على سؤال. طيب الحديث الآخر، طبعا الكلام ده القاعدة دي دع ما يريبك في كل شيء، في المأكل في المشرب في الملبس في كل التعاملات، يعني هذه قاعدة تدخل في حياة الإنسان كلها. طيب القاعدة الثانية، عندنا كلها قواعد حديثية، انتوا عارفين طبعا كنا حفظنا عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من عند خير البنية، اتق الشبهات والذهب ودع ما ليس يعنيك واعمل انت بنيه، أربعة أحاديث انت ما حضرتوش معنا في الأول، أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام كما قال العلماء. إيه الأحاديث دي يعني؟ خدوا بالك، اتق الشبهات اللي هو حديث الحلال بين والحرام، شرحناه إن الحلال بين وإن الحرام بين، اتق الشبهات واذهب، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، واتق الشبهات ودع ما ليس يعنيك، اللي هو الحديث اللي معانا الآن، دع ما ليس يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء. ما أحوجنا إلى هذا الحديث الآن، وبالذات السيدات، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نتكلم عن نفسي، أتكلم عن غيري ليه؟ ما أتكلم عن نفسي الأول. طوبى لمن شغله إيه؟ عيبه عن عيوب الناس. الرجل ده رجع تاني بالينسون إيه؟ طب يعطي هتجيب كرسي، طب جيبه وبعدين هات الكرسي. لماذا تدخل على نفسك؟ اقعد انت وتبقى وين جيب كرسي؟ لا إيه؟ لا والله اقول لك لو امكن للثلاثي اتفضل، لو في كراسي ولا حاجه عشان الاستاذه يمكن ما تعرفش. اصبح الكرسي ثالث لهذا؟ لا هذا لا لا لا، اتفضل يا استاذه تعال وتعالي جنبنا هنا الله يسلمك. طب خد انت بقى الكرسي تعالى عشان هي قاعده كتير على تعالى خد. يبقى اذا اربعه احاديث عليها مدار الاسلام، حديث انما الاعمال بالنيات، حديث الحلال والحرام، حديث ذات في الدنيا، حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. خدوا بالكم الحديث ده من احاديث الراوي الاعلى من ابو هريره، والحديث رواه من رواه الترمذي، ودرجه الحديث حسن. خدوا بالكم انواع الحديث المقبول اربعه انواع فاكرينها، والدكتور اسامه بيشرح لكم الكلام ده. عندنا ما يعني سؤال اهو، ما انواع الحديث المقبول؟ تمام، يبقى أربعة أنواع، صحيح لذات، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. هذا الحديث حديث حسن لذاته، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طبعا درجة الحديث قلنا حسن، وحسن يعني إيه؟ يعني يقبل ويحتج به، ويعمل بما فيه. وقول الأعلى هو أبو هريرة رضي الله عنه. والمثل زي ما احنا عارفين هذا حديث قولي وحديث مرفوع، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول لأنه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعرف تركه إيه؟ إن شاء الله عليك. طب استاذ يا ولد، طب كليه ايه؟ قول ولا تخف، كليه ايه؟ اصلا جاي ايه؟ احسن الحديث بس. يلا زي بعض. من حسن اسلام المرء تركه. الضمير ده يعود لي على ايه؟ تركه ما لا يعني. من حسن اسلام المرء تركه، أي ترك المرء ما لا يعنيه. طيب ما لا يعنيه يبقى تركه المرء ما لا يعنيه من حسن إسلامه. وجدت كده الآن؟ واضح الآن؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يبقى نبدأ نجيب المبتدأ في الأول ونقول إيه بقى؟ ترك المسلم ما لا يعني من حسن إسلامه. من حسن إيه؟ إسلام. هو في عندي حسن وأحسن. هو في إسلام حسن وفي إسلام غير حسن. بيقول من حسن إسلام، ما قالش من إسلام المرء تركوه ما لا، قال من حسن إسلامه. إذن هو التفاوت هنا بين المسلمين، تفاوت في تعلق الإسلام بالمسلم أو بالمرء، تعلقه وليس بالإسلام. طيب جميل ممتاز. تعلق الإسلام بالإنسان بقلبه أو بأقواله أو بأفعاله أو بسلوكياته. ولذلك احنا بيقول ايه؟ احنا بنبقى عايزين الحسن ولا الاحسن؟ الاحسن الذي خلق الموت والحياة ايه؟ ايكم ايه؟ احسن عمل. انا لا نضيع اجر من احسن، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الا لا نضيع اجر من احسن عمل. يبقى اذا الغاية الاحسن وليس الحسن. طيب من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. ايه ما لا يعني؟ ما معنى ما لا يعني؟ ما لا يهمه، ما لا يهمه ولا يعنيه، ولا يعني يحيط بما لا يهمه من امر الدين والدنيا من الاقوال والافعال. يعني لو انشغل، يعني معناها انشغل الانسان بايه فقط؟ انشغل بنفسه فقط. ايه رايك لو انشغل المسلمون بانفسهم دون انشغالهم بغيرهم؟ بمعنى ايه؟ خد بالك مش معناه برضك السلبيه، لا، ده انت من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، لكن هو لا يحرص على ان يغتاب احدا أو يتتبع أخطاء وعورات الآخرين. هي المسألة كده، لا يتتبع عورات الآخرين ولا أخطاء الآخرين. وإذا علم خطأ ستر، من ستر مسلما ستره الله. الغيبة والنميمة والوضع اللي احنا بنشوفه ده الآن، الوضع ده لا يتفق هذا الحديث. ده فلانة زعلانة من فلانة عشان اتكلمت عليها ووصلها الكلام. طب هي تتكلم عليها اصلا ليه؟ لو حسن اسلامها ما تكلمت. تفضل. فليقل خيرا او ليصمت، او ليصمت خيرا او ليصمت. طب هو الكلام في عورات الناس، الكلام عن الناس عموما بما يكرهون، ما هي معنى الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يخشى. خد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل، أرأيت يا رسول إن كان في هذا العيب؟ قال إن كان فيه فقد اغتبت. طب إذا لم يكن فيه بهتة إيه البهتان ده؟ ده البهتان أفضع البهتان ده كان في أصله كلمة البهتان في أصلها موضوعة على موقف معين كان موجود في الجاهلية قبل إيه هو الموقف ده؟ المرأة كانت تأتي بالولد من غير زوجها تأتي به من الزنا وهي متزوجة فتنسب هذا الولد إلى زوجها وهي تعلم أنه من غيره فالبهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أصل البهتان الولد يأتي من غير الأب من غير الزوج فتنسبه المرأة إلى زوجها وهي تعلم هذا بهتان بهتان عظيم طيب بالنسبة للرجال عارفين اللي بيكذب وعارف ان هو بيكذب وبيبجح كمان يبقى عارف ان هو كذاب وكذاب اشر وتلاقيه ما شاء الله يجاهر بالكذب ويدلل على صدق الكذب ايه رأيك هذا بهتان فالبهتان هو الكذب الفظيع بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء وطبعا كان الفظيع بالنسبة للنساء لكن هو في اصل وضعه كان المرأة تأتي بالولد من غير زوجها فتنسبه لزوجها من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني طيب لما في مشكلة ومحتاجينك تشهد في الموضوع ده تشهد ولا تشهد لو اعرف هل رأيت الشمس نعم على مثلها فشهد طيب وانت شفت فعلا شفت المسألة بوضوح وانت شاهد حقيقي للمسألة هل اذا شهدت في هذه المسألة تكون جئت بما لا جسم ما يخالف هذا الحديث وقبلت نحن عاوزين لا يمكن فهم الحديث الا في ضوء الاحاديث الاخرى في ضوابط المشكلة بتاعتنا للأسف الشديد الطعنة التي توجه للسنة الآن هي سوء الفهم زي واحد يجي مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ويقف طب ما تكمل يا عم الشيخ لا تقربوا الصلاة أو إيه؟ ما قلتهاش ليه؟ فيجي يجيب الحديث والحديث له مخصص أو له مقيد أو له مفصل أو له ما يزيل الإشكال الذي فيه قوم جايب لك الحديث و ايه ده السيدة فاطمة الزهراء لما جت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له انا عايزة ميراث عايزة ايه اكتب نصيبك من الكرسة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم طب دليلك ايه يا فاطمة دليل قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للزكاه للاستحقاق الزكاه ماذا قال ابو بكر وهو الخليفه الاول بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ليس لك في الميراث ده القران بيقول اهو للذكر مثل حظ الانثيين قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صلى هل يمكن ان افهم الايه بعيد عن الحديث يمكن ولا يمكن ان افهم الحديث هذا بعيد عن الاحاديث الاخرى قل الحق ولو كان مرا قل الحق ولو على نفسك الايات الاخرى الوارده تقيد هذا الامر وهذا مما هذه الامور مما يعنى بها المسلم ويهتم بها شهاده كلمه الحق واخد بالك بل ان الكلمه احيانا تكون هي افضل من الجهاد او افضل انواع الجهاد كلمه حق عند سلطان الجهاد فمش معنى لا يعنيني ان انا اكون سلبي وسلبيه مطلقه هذا لا يريده الاسلام ولا يريده النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي يريده الاسلام وما احوجنا اليه ان ينشغل الانسان بنفسه وبعيوبه وباصلاح هذه العيوب قبل ان ينشغل بالكلام على عيوب الاخرين واضح الكلام محتاجين الكلام ده ولا لا الواقع بتاعنا ما نيجي نتكلم مثلا حتى لما نيجي نشوف علماء الجرح والتعديل تسمعوا عن علم الجرح والتعديل بتسمعني؟ فين؟ في البرنامج. طيب انا لما اجي اقول هذا الراوي الكذاب مش غيبة يا اخوانا، هو الكذاب يحب ان انت تقول عليه كذاب؟ طب ماذا يجيب؟ مش غيبة؟ مش غيبة. الغيبة هي ايه؟ ذكرك اخاك بما يفعل. انا هس الكذاب ده يحب ان انت تقول عليه كذاب؟ ما يحب، يبقى ده غيب. انت يا حاج الحقيقه مش يعني الحديث العربيه يا سلام عليك، يا سلام عليك. منها صيانه في الشريعه وصيانه في الدين. اذا كان في امور الدنيا ده، جاءت فاطمه بنت قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين فاطمه بنت قيس؟ تقدم لها معاويه ثاني وتقدم لها ابو جهل، الاثنين خطبوها طلبوا الزواج منه في وقت واحد. تختار مين؟ راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ان معاويه وابا جهل خطبان، فمن اتزوج؟ قال لها ايه؟ اما معاويه فصعلوك لا مال له، فقير لا مال له، واما ابو جهل فلا يضع عصاه عن كثير السفر، مش هتلاقيه. انكحي اسامه بن زيد. لا ده ولاده؟ لا ده ولاده. هلا ده يبقى النبي ذم ولا مدح الآن؟ ما فيش مشكله، احنا صوتنا عالي وبنشرب ينسون كمان. الا انكحي اسامه بن زيد، يبقى جرح النبي صلى الله عليه وسلم معاويه وابا جهل وعدل وزكى اسامه بن زيد. طيب ده جائز؟ اه نعم جائز. انا لما اجي اقول لك فلانه دي رايك فيها ايه؟ انت قريبه منها وزميلتها وقريبه وتعاملت معاها، رايك فيها ايه؟ ليه انت بتسال؟ اه والله في عريس عاوز يتقدم لها. هتقولي لي ايه؟ ها؟ والا ده يبقى كتم شهاده. اذا كان الكلام ده في امور الدنيا يبقى في امور الدين يبقى ازاي؟ في امور الدين يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب عكس الكلام، ان جاءكم ثقه بنبأ فاقبلوا. يبقى في امور الدين من باب اولى. فانا لا اتكلم عن الراوي عشان عايز اتكلم عليه، انما اتكلم عنه من اجل ايه؟ من اجل الدين. طيب وانا لما اجي اجرح اشوف بقى العلماء قالوا ايه بادب واحترام كده. لا يكون الدافع الهوى ولا العصبيه، ولا يكون، خد بالك هناك تعنت يعني غلط غلطه على طول، لا ده احنا بشر. من قال ان هذا الراوي معصوم من الخطا؟ لا. طيب اذا كان هناك حتى اسباب كثيره لتجريحه، اذكر سبب القاد. السبب واحد اللي يعني ما يبقى فيه مثلا سيء الحفظ وفاحش الغلط ومغفل وكثير الاوهام وكذاب، اكتفي بكلمه كذاب بس. لا لانها خلصت زي انت ما قلت. فاذا تحقق الجرح بكلمه فلا يجوز ان ناتي بالثانيه. واضح الكلام؟ يعني الاشمل. ايوه. فهنا شو حتى في ادب، في ادب في الاختلاف، وفي ادب في الكلام على المخطئ. اذا كان الامر ثاني كان ما كانش انت. طيب خلاص الواضح. اتفضلي. لا ما تقوليش الا اذا كان في ضروره. انا الوقت رايح على تاجر الان وهشتري منه، وانت حضرتك عارف ان هو نصاب، تقول لي ولا تبني؟ تقول تقول لي، والا هقع في وهذا خطا. هو في حديث وان كان في سنده ايضا مقال إلا إن المعنى صحيح. اذكروا الفاجر بما فيه يعرفه الناس، اذكروا الفاجر بما فيه يعرفه الناس. وده من الأحاديث اللي بنستند إليها في مسألة إيه؟ مسألة الذكر التعذيب. اذكروا الفاجر بما فيه يعرفه الناس. والمعرفة خدوا بالكم، وأنا الكلام ده على عشان أخواتنا المقبلات على الزواج، اوعى تقولي بيصلي وبيصوم ويبقى كده راجل ملتزم، ابدا ابدا. المعامله المعامله المعامله معامله يعني ايه؟ لصيقه. جاء رجل الى عمر بن الخطاب ليشهد، يشهد لغيره. قال له تعرفه؟ قال نعم. فساله اسئله ثلاثه، لم يقل له هل رأيته يصلي في المسجد، لم يقل له هذا. هل رأيته يصوم رمضان، هل رأيته يقرأ القرآن، لا، لم يسأله عن هذا إطلاقا. وما سأله عن إيه؟ قال له عاملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. أسافرت معه في سفر طويل فعرفت معدنه؟ قال لا. أنت جاره الذي تعرفه مدخله ومخرجه أو مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال فأنت لا تعرف، لا أظنك إلا رأيته يرفع رأسه ويقصدها في المسجد. يعني يعني بصل هي الصلاة إذا لم ينعكس أثرها على سلوك الإنسان ما قيمتها؟ واضح الكلام؟ لكن ما يجي لك عارف ولا حاجة، لازم تعرف أخلاقه إيه والناس اللي بتعاملوا معاه، بيقولوا أمين وصادق ويقولوا مش حكاية إن بيصلي وعارف الجامع بس، لا، أثر الجامع على سلوكه إيه؟ واضح الكلام؟ طيب الحديث اللي بعد كده هو ده حديث مهم جدا برضه. الحديث دي يا ليتنا نطبقها في واقع، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خد بالك الحديث متفق عليه. متفق عليه يعني ايه انت؟ متفق عليه يعني ايه؟ يعني اخرجه البخاري ومسلم، يعني في اعلى درجات الصحيح، اخذت مراتب الصحيح باعتبار المتن. ما اتفق على اخراجه البخاري ومسلم، من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان صحيحا عند غيرهما ولم يفرجاه. انا عايز سؤال واحد بقى، ما معنى كلمة شرط؟ شرط البخاري يعني ما لا، يبقى انتوا كده الدكتور اسامه شرحه، يبقى انتوا مش فاهمين، يا اما الدكتور ما قدرش يوصلها لك بقى. لا خير زي بقى عظيم والله. انت شوف بتتهم نفسها وخايفه تتهم الاستاذ. ممتاز، انا بحييك. لا ده مش هنا، هنا دي اتفضل. الحديث نفسه الرجال اللي فيه السند، خد بالك الحديث ليس عند البخاري وليس عند مسلم، لكن كل الرواة الموجودين في السند موجودين عند البخاري. ده انا قلت كده. خد بالك، ما انت قلت كده؟ قلت رجال السند عند البخاري. خلاص والله ده انت تبقى ممتاز. واحد من كام؟ من كام؟ طيب حلو، بس انا ما سمعتهاش كويس. اللي ما كان على شرط البخاري يعني رواة السند من رجال البخاري، أخرج لهم البخاري في صحيحه. طيب من رجال مسلم يبقى على شرط مسلم. الاثنين الاثنين على شرطهما. هما اللي ما خرجوش ليه؟ قالوا في حاجة ما خدوش عشان حاجة تانية، ممكن علة خفية، ممكن شذوذ، ممكن لأن الناس ما هو أقوى منه فاكتفوا بالأقوى. فعلى شرطهما يعني رجال هذا الحديث، الحديث أبو داود لكن على شرط مسلم. يعني إيه على شرط مسلم؟ يعني رواة السند أخرج لهم مسلم. واضح؟ على شرط البخاري يبقى أخرج لهم البخاري، على شرط الاثنين يبقى أخرج البخاري ومسلم لكل رواة هذا السند. واضح الكلام؟ تمام. حديث بقى لا يؤمن أحدكم من الراوي الأعلى، أنس بن مالك. أنس ابن مالك. الحديث ايه؟ متفق عليه. طيب يعني متفق عليه يعني حجة ويستنبط منه ويعمل بما فيه. طيب لا يؤمن لا نهية ولا نافية؟ نافية. نافية. لو نهية قول ايه بقى؟ لا يؤمن احدكم. لو قلت تكنت الفعل المضارع، لو تكنت الفعل المضارع اصبحت لا نهية، لكن هي هنا لا نافية. طب ايهما ابلغ، النافي ولا النهي؟ ها ايهما ابلغ، النفي ولا النهي؟ حد يجاوب؟ لا، النفي ابلغ. ليه؟ لانه فيه نهي وزياده. النفي معناه ان النهي جاء وانت انتهيت فانتفى عنك هذا الفعل. عبالة. يبقى النفي ابلغ من النهي. النفي ايه؟ ابلغ من النهي، لان النفي فيه نهي وزيادة. لان النفي فيه نهي وزيادة. ان في النفي معناه انك امتثلت وابتعدت عن هذا الفعل. طيب لا يؤمن احدكم حتى، لا نفس حتى، ما اقول لا اله الا الله، خدوا بالك، يبقى ده اسلوب خاص، نفي واستثناء. لا يؤمن احدكم الا ان يحب لاخيه. يبقى خدوا بالكم من حتى دي، حتى دي فيها معنى الاستثناء. يبقى معنى الاسلوب هنا اسلوب ايه؟ خاص وقصد وحب وتخطيط. ليه؟ لانه فيه نفي واستثناء. طب النفي فين؟ اله لا يؤمن. طب واين الاستثناء؟ في معنى حتى. في معنى ايه؟ حتى لا يؤمن احدكم حتى. وحتى حتى في اصلها لنهايه الغايه ولا بدايه الغايه؟ نهايه ولا بدايه؟ اكلت السمكة حتى زيها، يبقى اكلت الدلو ولا ما اكلتوش؟ اكلته. لو جبت حتى يبقى اكلت. طب اكلت السمكة الى زيها، يبقى وقفت عند الدين ما اكلتوش. ولذلك قالوا الى بداية الغاية. طب وحتى نهاية الغاية. اه حتى نعم حتى قد هذا معنى اخر. هذا معنى اخر. قد تأتي للتمني. التمني بقى يعني ايه؟ يعني المسألة فيها بعد. ودبلت ليت الشباب يعود يوما. هو الشباب هيعود، يبقى ده شيء محال او بعيد المنال، لكن ارجو ان يأتي الشباب ويبقى ده. خدوا بالكم الفرق بين الرجاء والتمني. الفرق بين الرجاء والايه؟ والتمني. الرجاء طلب شيء قريب. الرجاء ليتني اوفق في الامتحان، ده امر يمكن تحقيقه. لكن ما اقول ليت الميت يخرج من قبره، فيبقى التمني لامر بعيد المنال بل محال المنال. اما الرجاء في الامور القريبه في المنال. ماشي الحال؟ طيب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حتى يحب لأخيه. في رواية حتى لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس. في رواية حتى يحب للناس ما يحب للناس. الناس حتى الكافر. طب انت تحب الكافر ليوسف؟ حتى الفاسق؟ تحب الفاسق ان يهتدي. خدوا بالكم من الكلام، ما هو جمع الروايات دي مطلوب. حتى يحب لاخيه، ممكن واحد اخوه من نسب، ممكن اخوه في الدين. طب اخوه في الانسانيه؟ نعم. طب للناس تشمل الكفار والمسلمين؟ نعم. انت تحب الكافر ماذا؟ ان يسلم. وتحب الفاسق أن يطيع وأن يهتدي. كده ولا ايه؟ تمام. لا يؤمن احدكم والخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم بخاطب من الصحابه، لا يؤمن احدكم اذا كان الكلام للصحابه وهم افضل الخلق بعد الانبياء والمرسلين، هيبقى الكلام لنا ازاي؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او يحب للناس ما يحبه، وتبقى موصوله، لان الموصوله لازم في جمله الصله ضمير يعود على ما قبلها، حتى يحب لاخيه الذي يحبه لنفسه، او حتى يحب لاخيه حبه لنفسه، تبقى مصدريه. لو قلنا ما والفعل في تأويل كلمه واحده تبقى مصدريه، حتى يحب لاخيه حبه لنفسه يبقى مصدريه، حتى يحب لاخيه الذي يحبه لنفسه تبقى ايه؟ ما اقول انتوا مش معايا ولا، حتى يحب لاخيه الذي يحبه لنفسه تبقى ما هنا ايه؟ موصوله، حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، يبقى ما قد تاتي موصوله وقد تاتي مصدريه. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان موصوله بمعنى الذي، هتقول حتى يحب لاخيه الذي يحبه لنفسه، طب ده تمشي كده؟ نعم تمشي كده. طب تمشي برضك حتى يحب لاخيه حبه لنفسه؟ نعم. وتبقى هنا في الحاله دي ما والفعل في تأويل مصدر، وتبقى مصدرية، وتبقى ايه؟ مصدرية. يبقى ما قد تأتي موصولة وقد تأتي ايه؟ مصدرية. هذا منطوق الحديث، فما مفهومه؟ خدوا بالك المنطوق الالفاظ الموجود، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هات المفهوم بقى، المفهوم يعني ايه؟ عكس الكلام ده ايه؟ لا يؤمن احدكم حتى يكره، حتى يكره لاخيه ما يكره لنفسه. يبقى المنطوق نفس الالفاظ اللي معايا. طب والمفهوم عكس المنطوق. الكلام ده واضح؟ خدوا بالكم من الحاجات دي. يعني واحد يقول اه والله انا بحب له لكن ما بكرهلوش، لا، من لوازم وبضدها تتميز الاشياء. هو انت هتحب ليه الخير ومش هتكره ليه الشر؟ تيجي ممكن تيجي احب له الخير، انا احب الخير اكره عن الاكره الشر، ممكن واحد يقول لك انا بحب له الخير والشر الاثنين مع بعض، فيمشي الكلام؟ مستحيل. حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، هذا المنطوق والمفهوم. ومفهوم الكلام يعني ايه؟ يعني ملازم ايضا للكلام لا ينفك عنه. احنا لما نيجي نشرح بقى ما بنقول كده، لا يؤمن احدكم، لا يكون الانسان كامل الايمان حتى يحقق امرين. الامر الاول يحب للناس الذي يحبه لنفسه، الامر الثاني يكره للناس ما يكرهه لنفسه. وطبعا قلنا ما قد تكون موصوله وقد تكون ايه؟ مصدرية. انا هسأل سؤال، لو الحديث ده مباشر طبق في حياتنا، كل واحد احب لغيره، حتى الكافر، بقول احنا بنحب للكافر ان يسلم كده ليه؟ ونحب للفاسق ان يطيع، ونحب للمسلم ان يزداد ايمانه واسلامه كده ليه؟ ونكره للجميع كل شر، نكره لهم كل مكروه، مش كده؟ لو تحقق هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لو تحقق هذا الحديث فقط في المجتمع، ما النتيجة؟ لا كفانا. ونختم بهذا ونرحب بالدكتور أسامة، ويأتي ليكمل ما بدأناه إن شاء الله. حسنا يا دكتور، لا يؤمن حتى يؤمن حتى يؤمن الناس. نعم. نعم. وهو هذا من لوازم هذا الحب، من لوازم الحب. نعم. احنا بنقول ايهما ابلغ؟ الدكتور احمد نعم. ايهما ابلغ، النفي ولا النهي ايها الاخوه؟ ايهما ابلغ؟ ليه؟ لان النفي فيه نهي وزياده. جالك النهي وابتعدت، انتوا هتشغلونا ليه؟ خلونا نخلص وبعد كده نشوف الحاجات اللي انتوا هتعملوها دي. في ايه؟ انا شايف في حاجه كده، حاجه لا طيب شكلكم عاوزين تدوني هديه ولا حاجه؟ لا هي مش هديه، هي حاجه بسيطه نوري حضرتك ايه اللي حضرتك عملته فينا فينا قد ايه. ربنا يبارك فيك ويكرمك، ده واجب علينا والله، انا سعيد بيكم جدا والله. فلما اقول الباهي جه والنهي، خدوا بالكم ابتعدت عن هذا النهي، يبقى اصبح نهي، اصبح ايه؟ جال النهي الاول وبعدين انتهيت، فلما انتهيت اصبح نفيا، انتفى عني هذا، يبقى يوم ابلغ الناس فيه لان فيه نهي وزياده. ماشي الحال؟ شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. دكتور اسامه بيسالوني هل في لقاء الاسبوع القادم؟ كل اسبوع الى متى؟ حد الاسبوع اللي جاي؟ ربنا يسلمك. لا لا والله افتحها كم دي واحد خلاص خلاص زيرو عشرة ستة صفر خمسة خمسة صفر أربعة سبعة خمسة. العفو يا أستاذ، العفو. أهلا وسهلا. لا والصلاة والسلام على رسول الله. في آيات الشكر والأستاذ تتقدم بأستاذنا الجليل الذي تعلمنا منه الكثير والكثير، ومن تعلمنا منه حقا صار لنا أستاذا وصلنا له عبدا. أشكرك من كل قلب كل الآيات، الجميع يأمنني أن يشد على آياتك بالأسفان والشكر. يا سيدي جزاك الله خيرا، الشكر لكم، ونحن يعني شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم، ونحن معا سواء هنا او بعد هنا ان شاء الله، ربنا يكرمكم. وانا تليفوني اللي عايزه ياخده، ما عندنا اي مشكله، واللي هيحتاج اي حاجه احنا راهم ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رأي، ده هذا أغلى هدية بالنسبة لي، ربنا يبارك فيك، شكر الله لك، ربنا يبارك فيك. ممكن ممكن تفضلوا. ممكن نصورها ما في احسن تليفون من ده تليفون 010